الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على شاشة الرحمة وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معي بعض الأسئلة تتعلق بالحج والعمرة، وأسئلة عامة جاءت عن طريق الرسائل القصيرة. سائلة تقول: هل يجب على المرأة في العشر من ذي الحجة ألا تقص الأظافر والشعر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا، والمعنى حتى يضحي. وهذا على الراجح سنة مؤكدة غفل عنها كثير من الناس. حتى في العصور الأولى كان سعيد بن المسيب راوي الحديث عن أم سلمة يقول: هذه سنة غفل عنها الناس، فهي سنة مهجورة منذ زمن طويل، ومن أحياها فله أجر إحياء السنة. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، يبقى يشترط هنا لعدم الأخذ من الشعر والظفر تشبها بالمحرم، يشترط شروط. الشرط الأول أن تبدأ العشر، والعشر تدخل بليل أول ليلة، يعني بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة. أما يتقال غدا غرة ذي الحجة يبقى دخلت العشر، يبقى دخول الشهر بالليل وليس بالنهار. يبقى إذا دخلت العشر بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، وإعلان أن غدا هو شهر ذي الحجة، هذا دخول الشهر أو دخول العشر. الأمر الثاني: وأراد أحدكم أن يضحي، يبقى نية التضحية، نية التضحية. وبعض أهل العلم يقولون يجب أن تكون الأضحية موجودة، يعني هذا شرط زائد، يكفي أن تكون هناك نية الأضحية، لأن البعض ربما يشتري الأضحية قبل العيد بيوم أو يومين، وربما لا تصل إليه الأضحية إلا في يوم العيد، فهذا يعلم أنه سيضحي وأراد أن يضحي ونوى أن يضحي، لكن لم يحصل الأضحية من أول العشر، فليس شرطا أن يحصل الأضحية من أول العشر. طب هذا ينطبق على الرجل والمرأة أم على الرجل فقط؟ هذا يرجع لحكم الأضحية، الأضحية تجزي عن الرجل وأهل بيته، فإذا أراد أحدنا أن يضحي تجزي الأضحية عنه شخصيا وعن زوجه وعن أولاده. ولهذا يسن للجميع، يسن للجميع ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره حتى ينحر أو يذبح أضحيته. وكثير من الناس اعتادوا أن ليلة العيد هي ليلة التهيئ والتزين، ونحن نعلم أن الحلاقين تزدحم محلاتهم بطالب الحلاقة في هذه الليلة، نقول إلا من أراد أن يضحي فإنه يستثنى، يحلق يوم العيد بعد أن يذبح، بعد أن يسيل الدم. طبعا هل لهذه السنة أجر؟ بالطبع لهذه السنة أجر عظيم، ويكفي أن أهل العلم ذكروا كلاما كثيرا منها، أنه لتغفر ذنوبه فكما غفرت الذنوب أزال الشعر والظفر، يعني كما يميط الإنسان عن نفسه الأذى الظاهر، الظفر الطويل أذى يزيله، الشعر الطويل أذى يقصه ويزيله، فهو يزيل الشعر ويزيل الظفر. وفيه معنى عظيم، كأن الله أيضا قد أزال الذنب ورفع عنه الذنوب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. بعض أهل العلم يرى هذا واجبا، لكن هذا على الراجح من أقوال أهل العلم مستحب، فلو قصر فيه أحد أو تركه ممن أراد أن يضحي فلا إثم عليه ولا شيء عليه. وأيضا لو كسر ظفر فأراد أن يصلحه أو نحو هذا فلا شيء عليه، لأنه ليس محرما، هذا ليس محرما، وإنما هو يعني يقتدي بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في سنة من السنن التي أكثر أهل العلم على أنها مندوبة، على أنها مستحبة، عليها أجر وجزاء عظيم، لكن ليس في التقصير فيها عقوبة، والله أعلم. معنا أبو آية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ جمال؟ بارك الله فيك أبو آية. إما أحبك في الله يا شيخ جمال، وبحب أحمد ابنك في الله. والله الذي أحببتني يا شيخ جمال، والله أنا بحبك في الله وبحب أحمد ابنك، وسلمنا على أحمد بلاغ السلام. ربنا يبارك فيك يا أبو آية، وجعل ربنا يرزقك إن شاء الله يا شيخ جمال بولد زي أحمد ابنك يا رب. ربنا يرزقك بالولد الصالح. اللهم آمين، ويحفظك ويحفظ أحمد ابنك ويحفظ كل العلماء يا رب. يا شيخ جمال لو سمحت لي عندك سؤالين. اتفضل. السؤال الأول، هل يجوز اللي أنا في الفريضة لو بصلي وحدي أو في السنة أصلي مثلا بالفتحة بس، وبيجوز اللي أنا مثلا أقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وبيجوز يعني أقول سبحان ربي الأعلى؟ طبعا إذا صليت، عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صليت الفريضة أو النافلة بالفاتحة فقط أجزأتك، يعني الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنت قرأت بفاتحة الكتاب، قرأت بأم القرآن، لكن فاتك شيء من السنة أنه زيادة على الفاتحة نقرأ ما تيسر من القرآن، ولو آية ولو سورة قصيرة، طبعا في الركعتين الأوليين من الفريضة أقرأ مع الفاتحة ما تيسر من القرآن ولو آية واحدة ولو سورة من قصار الصور، هذا في الركعتين الأوليين. لكن إذا اقتصرت على الفاتحة فصلاتك صحيحة إن شاء الله. ربنا يرزقك بالولد الصالح الذي يكون عونا لك على طاعة الله يا أبا آية. أم علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو صوم العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم. طيب نبتديهم، في ناس بتبتدي من آخر يوم في الشهر اللي هو ذي القعدة عشان يكمموا العشر أيام، كده مظبوط؟ لا، هي أنا عايز أقول إن بعض الناس يقولوا تسع ويقولوا عشر، لا هم عشرة أيام عشان نفهم القضية، هم أفضل أيام العام على الإطلاق 13 يوم، 13 يوم الأولى من ذي الحجة، لأن تاني يوم العيد اللي هو 11 و12 و13 دول اسمهم أيام التشريق، وأيام التشريق من أفضل أيام السنة، البعض الناس بيغفلوا عن هذا المعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رواية البخاري: ما العمل في العشر بأفضل من هذه. وربنا قال عن أيام التشريق: واذكروا الله في أيام معدودات. طبعا الخطاب للحاج ولغيره، الخطاب أصلا للحاج لكن يدخل في غيره في مطلق الذكر. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فأيام التشريق هي الأيام المعدودات، وأيام العشر هي الأيام المعلومات، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صار عندي عشرة أيام وثلاث أيام، بقوا كم يوم؟ بقوا 13 يوم. هذه الأيام هي أفضل أيام العام على الإطلاق. بس الصيام ممنوع يوم العيد، لا يجوز أن أنا أصوم يوم العيد، ولا يجوز أن أنا أصوم أيام التشريق الثلاثة، يبقى صار عندي أربع أيام من أفضل هذه الأيام ممنوع صيامها، يبقى الصيام بقى فين؟ بقى في بقية الأيام، يعني في التسعة، هم عشرة مش تسعة، بس لأن يوم العيد يحرم صيامه، فإذ نقول من أراد الصوم فليصم في هذه التسعة، يصومها كلها، يصوم بعضها، يصوم كما يستطيع. إن صامها كلها فهو خير وأجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. خدوا بالكم، الرسول قال العشر ما قالش التسع. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح مضاعف الأجر في هذه الأيام. أي عمل صالح؟ أي عمل صالح. الصلاة المفروضة عمل صالح، يبقى حافظ على صلاتك. الصلاة النافلة عمل صالح أكثر من النوافل. ذكر الله عمل صالح، قراءة القرآن عمل صالح، بر الوالدين عمل صالح، صلة الأرحام عمل صالح، وهكذا أعمال الصالحات لا حصر لها. فاحرص على العمل الصالح وعلى الاستزادة منه في هذه الأيام، ومنه صوم النافلة، ومنه صوم النافلة. لكن صيام النافلة لا يصح يوم العيد، ولا يصح في أيام من الثلاثة التي تسمى بأيام التشريق، بل يحرم صوم هذه الأيام الأربع اللي احنا بنقول عليهم في مصر أيام العيد الأربعة، أول يوم وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، دول اسم يوم العيد، ثم ثلاثة أيام اسمها أيام منى بالنسبة للحجيج، دي أفضل أيام السنة. يبقى 13 يوم أفضل أيام العام على الإطلاق، وقد أقسم الله في كتابه بليال عشر في كما في سورة الفجر، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من غيره وأرفع قدرا وثوابا من غيره، وأخبرنا في رواية البخاري أن العمل في أيام التشريق ليس أقل فضلا من العمل في العشر، بل ربما يزيد، لأنها من أفضل أيام العام على الإطلاق. لكن إيه هو العمل؟ أي عمل، أي عمل. الصيام يحرم يوم العيد وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، لكن في أعمال صالحات كثيرة. أين ذبح الأضاحي؟ أين الصدقة؟ أين الصلة؟ أين زيارة الأرحام والتواصل؟ أين إن احنا نعيد على الأحباب والأصدقاء؟ أين أعمال الصالحات لا تعد ولا تحصى. وقد خص بعض أهل العلم التكبير وذكر الله بأنه هو العمل الصالح المقصود، لأن ربنا أمرنا بالتكبير في هذه الأيام، وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يكبران في أيام العشر. وطبعا التكبير في أيام العيد سنة ثابتة مؤكدة، وقد اتفق جماهير المسلمين على التكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، بنكبر بعد كل صلاة. كل هذا من العمل الصالح فلنحرص عليه، لكن الصيام هو الأيام التسعة فقط، لأن الصيام ما ينفعش يوم العيد. طب واحد صام يوم 30 ذي القعدة، يجوز؟ يجوز، بس يوم 30 ذي القعدة مش داخل في العشر، ومش لازم أصوم 10 أيام، ومش لازم أصوم التسعة. وطبعا أفضل يوم أصومه في هذه الأيام التسعة هو يوم عرفة، لأن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. معنا اتصال. أم ملك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤالين يا حضرتك الشيخ؟ اتفضل يا أم ملك. أنا جوزي مرة يعني فطرني مرة في رمضان، وفات سنة وتاني رمضان برضو فطرني يوم، يعني سنتين ورا بعض، يعني رمضانين ورا بعض فطرنا فيهم يومين بجماع، كل سنة يوم بجماع. نعم. أنا عايزة أعرف كفارتهم. أنا قلت له إن كفر عنهم، إحنا حسبنا فلوسهم وهو عايز يتبرع بيهم لدار أيتام لواحدة غلبانة كده، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا، كفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة، ما فيش عتق رقبة دلوقتي، صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، مش فلوس، صيام شهرين متتابعين. فإذا كان الرجل عاجزا عن صيام شهرين يطعم 60 مسكينا، خدوا بالكم، يطعم 60 مسكينا. إن كان دار الأيتام هنجيب لهم طعام، والأيتام دول مساكين وفقراء، يجوز نطعمهم في دار الأيتام، لكن ما نجيب لهمش لبس، ما نجيب لهمش، ما نعمل لهمش مثلا بعض الصيانة في الدار بالمال، لا، لازم إطعام. يبقى عتق رقبة مش موجود. صيام شهرين متتابعين لمن يستطيع ويقدر، لا يستطيع يبقى إطعام 60 مسكينا سواء في دار أيتام أو في غير دار أيتام، يطعم 60 مسكينا. هل على المرأة كفارة؟ نعم، على المرأة المطاوعة كفارة لأنها طاوعت. ما تقولش هو فطرني وفطرك وأنت طاوعتي، يبقى عليها أيضا كفارة على الراجح من أقوال أهل العلم. الكفارة على الرجل بالإجماع، وقد اختلف أهل العلم في حق المرأة، والراجح أن عليها الكفارة أيضا والله أعلم. طب هل يكفر كفارة واحدة ولا يكفر كفارتين؟ إذا تعدد، هذه مسألة تكلم فيها بعض أهل العلم واجتهدوا فيها. الراجح عندي هنا أنه يكفر مرتين، لأنه أفطر مرة في رمضان ولم يكفر، ثم أفطر مرة بالجماع في رمضان الذي يليه ولم يكفر. وأنا أرجوه وأحذره، أرجوه ألا يتأخر وألا يستسهل هذه الأمور، وأحذره أن يتهاون في هذا، فإنه إثم عظيم وخطر جسيم يجب أن يخرج منه بالتوبة وأن يخرج منه بالكفارة. عفى الله عنك وعنه يا أم ملك. أخونا عبد الحي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ بارك الله فيكم. نحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتني له. أريد بس أن أعلم شرح حديث صغير بس. نعم. معنى الحديث فيما معنى يعني إذا قابلتم كتابيا في الطريق فاضطروا لأضيقه. نعم. أريد بس شرح الحديث، بارك الله فيكم. هذه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه النصوص إن صحت وثبتت مرفوعة إلى النبي، لأن في بعض الروايات مرفوعة وفي بعض الروايات أنها يعني مما رفع إلى بعض الخلفاء الراشدين، هذه النصوص ليس معناها الإساءة لأهل الكتاب، وإنما كان بعض أهل الكتاب ربما يتطاولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وربما وانتم عارفين ما حدث من يهود المدينة ككعب بن الأشرف وغيره من هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتقليب المشركين على أهل المدينة وغير ذلك، وكان بعضهم يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويقول السلام عليك يا محمد، سمعنا الموت. فبتصبح هذه النصوص نصوص فيها مقابلة لمن يظهر منهم الإذاء، الأذى أو الإذاء، يبقى يرد عليهم بما يقمعهم وبما يزجرهم، ولو أنه يضطر إلى أضيق الطريق أو نحو هذا. لكن أيضا هذه النصوص لا يجب أن تفهم وحدها، يجب أن نفهمها في ضوء المجموع العام للنصوص الشرعية قرآنا وسنة، يجب أن نفهمها في ضوء أن الله أمرنا بالقسط وأمرنا بالعدل وأمرنا أن نبر من لم يسئ إلينا ومن لم يعتدي علينا من غير المسلمين، وأمرنا أن نؤمن من دخل إلينا يطلب الأمان، وأمرنا أن نجير أي نحمي من طلب جوارنا، وإن أحد من المشركين استجارك إلى غير ذلك. يبقى نضع أمثال هذه النصوص في منظومة النصوص عشان ما فهموش لوحده فهما يسيء إلى الشريعة وإلى مقاصد الشريعة، فضلا عن قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فأنا حجيجه. فكيف نقول من آذى ثم يقال عرضه للأذى ولو الأذى المعنوي؟ يبقى إذا صح النص لابد أن يدخل في فهم العام لمنظومة النصوص النبوية والنصوص القرآنية، ثم ننظر لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجئهم هكذا؟ هل كان أصحابه في المدينة يلجئونهم هكذا؟ ده لما جاء اليهودي يعني، والقصة المشهورة في الصحيح، لما قال أحد اليهود في سوق بني قينقاع لا والذي فضل موسى على العالمين، فضربه الأنصاري، ضربه ضربة وقال وعلى محمد وهو بين ظهرانينا، يعني فضل موسى على العالمين وعلى محمد كمان وهو بين ظهرانينا. فجاء اليهودي يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأنصاري ومخاطبا الأمة لا تخيروني على موسى، احمر وجهه وغضب وقال لا تخيروني على موسى، وذكر حديثا طويلا يطول ذكره. كذلك لما جاء الحبر اليهودي زيد بن سعنة فأخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم، تصوروا هذا الموقف، أخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه وقال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، فين الدين اللي عليك؟ فأراد عمر أن يبطش بالرجل لأن الرجل أساء الأدب بل واعتدى على جناب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا عمر مهلا يا عمر، كنت أنا وهو أحوج منك إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. وكانت هذه سببا في أن الرجل أسلم، لأن الرجل كان يريد أن يختبر شيء موجود في التوراة أنه لا يزيد صلى الله عليه وسلم شدة الجهل إلا حلما، لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فهذا هو المعروف من هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء نص ألجئوهم، يبقى ألجئوهم ده موجه لمعتدين، موجه لناس يتعرضوا لعقوبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض المتخلفين من الأنصار من الصحابة لما تخلفوا عنه في غزوة تبوك، قال لا تكلموهم وأمر بهجرهم. فمثل هذه النصوص إذا أخرجناها من منظومة الفهم العام لمنظومة العقيدة والشريعة الإسلامية الثابتة عن النبي، لا شك أننا نسيء الفهم ونسيء إلى الدين، والله أعلم. معنا اتصال أبو معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. حضرتك لو أنا مثلا رايح إن شاء الله أعمل حج، وصلت طواف القدوم مع مثلا فاتني فرض مثلا وصلت بعد الظهر، اصلي الفرض الاول ولا طوف طواف القدوم؟ لا اصلي الفريضه، اصلي الفريضة. اذا ادركت يعني اصلي الفريضة الاول. اذا ادركت معهم الصلاه فصلي ثم طوف يعني الطواف لا يقدم على الفرض. جزء ان صيام يوم عرفه واحنا هناك في الحج. لا صيام يوم عرفه ليس للحاج، صيام يوم عرفه لغير الحاج. السنه في حق الحاج الواقف بعرفه، وعليكم السلام، السنة في حق الواقف في عرفة ألا يصوم بل يفطر لكي يتقوى على الدعاء وعلى ما هو مشغول به من العبادة، والله أعلم. أم كريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم كريم. لو سمحت حضرتك عايز أسأل، أصوم 9 أيام واللي علي بنية واحدة؟ لا، يعني إذا أردت صيام النافلة يبقى نافلة، أردت صيام الفريضة يبقى فريضة. بس لو صمت الفريضة، خدي بالك، لو صمت الفريضة في 9 أيام دول، يعني عليك 9 أيام فريضة، فصمتيهم في 9 أيام دول هيبقى قضيتي بيهم رمضان وحصلتي على أجر كبير. لكن مش هيبقى اليوم بيومين، مش هيبقى اليوم يوم فريضة ويوم نافلة. أيوة. هو فريضة فقط. بس فريضة مضاعفة لأنها وقعت في زمان يضاعف فيه الأجر. واضح يا أم كريم؟ واضح حضرتك. ولو صليت النافلة وأجلت لو صمت نافلة وأجلت الفريضة بعد ذلك أو قدمت الفريضة، كل هذا جائز إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك عايز أسأل سؤال كمان. نعم. في ورقة كده بيبعتوها بيقولوا لك الأسماء الحسنى تشفي الأمراض، زي مثلا العظام نقول النافع، الركبة نقول الرؤوف. هذا كلام لا أصل لا يا أم كريم. كلام لا أصل. حبيت أعرف من حضرتك يعني الصح. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ما نعملش بالكلام ده. نعم، التعبد لله بذكر أسماء الحسنى مطلوب ومندوب إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فادعوه بها، معناه أنني أدعو وأتوسل إلى الله بها. لكن ما عملش بقى ورقة أقول أن الرؤوف للركبة والرحيم لوجع الظهر والكلام ده، كلام من أين أقف على هذا؟ هذا لا يكون إلا بوحي، واللي بيجتهد في هذا الباب ويتحكم هذا التحكم نقول له اجتهادك تحكمي لا يلزمنا، بل هو ليس اجتهاد أصلا. لكن إما أكون أنا مريض في الركبة ولا في الظهر ولا في أي مكان، فقلت اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أو سقما، بسم الله أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أكون هنا مقتدي بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعامل بالحديث الصحيح، وبعدين متوسل بسم الله الشافي لطلب الشفاء. لأن مش معقول لما أجي أطلب الشفاء أطلب من الله مثلا المتكبر، أو من الله الذي يعني ينتقم من المجرمين، ما ينفعش. لابد لما توسل بأسماء الله وبصفات الله وراعي المعنى فيما أطلب، يعني لما أطلب الرحمة أتوسل بالرحيم، بالرحيم، إما أطلب المغفرة بالغفور، إما أطلب دفع الاعتداء عني أتوسل بالعزيز بالجبار. وهكذا نراعي المعنى في فهمنا لمعاني أسماء الله الحسنى، وكذلك نراعي أيضا ثبوت هذه الأسماء وصحتها، فإن لم تكن أسماء فيجوز أيضا بالأوصاف، إنني أتوسل داعيا بالأوصاف، كما أقول أعوذ بعزة الله وقدرة عزة الله، ليست اسما مع أن الله اسم العزيز، وقدرة الله ليست اسما مع أن من أسماء الله القدير والقادر، لكن العزة صفة والقدرة صفة. أعوذ بعزة الله وقدرته، أيضا أقولها في المرض، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يبقى الباب هذا باب دعاء بالأسماء وكذلك دعاء بالأوصاف، له أدب وله منهج، يعرف المؤمن كيف يدعو ربه وكيف يناجي ربه، والله أعلم. أخونا علي، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أنا أحبكم في الله جميعا. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. يا شيخ، أنا أمي توفت منذ سنة تقريبا، غفر الله لها، ويعني ما أعرفش إذا كان عندها دين عند الناس ولا لا، يعني ما أحد تقدم وسأل عن حاجته ولا. نعم. ولكن ما أعرفش إذا هي توفت يعني فجأة على الله، غفر الله. ويعني جيت نمت من بعد العصر، نمت وعملت القرآن في البيت ونمت وشفتها يعني جالسة على عتبة المسجد، وهنا في الجزائر يا شيخ يدفنون يعني شخص بعد مدة يفتحون قبر يضعون فيه آخر قريب، يعني أخ أو أب. نعم. أو أخ، يعني شفتها كان القبر هذا مدفون فيه ابن طفل يعني. نعم. عمره 12 سنة تقريبا، ودفننا فيه أمي معه، ولما نمت بعيدت يعني شفتها جالسة على عتبة المسجد مع واقف أمامها يعني الطفل، يعني المنام هذا رؤية هذه ولا ما نش عارف. يعني أكثر من الدعاء لها والاستغفار. نعم. اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها، أكثر من الدعاء، أكثر من الصدقة، الصدقة تصل إليها بالإجماع إن شاء الله. طالما لم يأتك أحد يطالب بدين فلا دين عليها، يعني من له دين فليطالب به، فإذا تجاوز عنها يبقى عفى عنها. لكن لا مانع أن احنا بعد الموت نقول من كان له دين فليأتنا، نعلم الناس يعني أن من كان له، خاصة أن احنا نسدد الديون من تركة الميت، فإن لم يكن من تركة الميت يبقى على الأولياء أن يسددوا، على وليه أن يسدد دينه لأنه أولى الناس به. فإذا لم يأتي دائن يطالب بدين إذن فلا دين، فلا دين، أو دائن لا يريد أن يطالب به يبقى إذن هو أسقطه، هو عفى عنه. لكن لا تعول كثيرا على هذه الرؤية، نحن نستغفر وندعو لآبائنا وأمهاتنا سواء كانوا في الجنة أو كنا نخشى عليهم ونخاف عليهم، لأن الاستغفار هذا عمل متجدد. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العمل الذي لا ينقطع بالموت ولد صالح يدعو لأبيه ويدعو لأمه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، تستطيع أن أنت تعمل لها صدقة جارية من مالك الخاص أو حتى من التركة، أو علم ينتفع به، تركت علما أو ترك علما يتعلم به الناس وهذا جهده الباقي بعد وفاته، أو ولد صالح يدعو له، فكن ولدا صالحا يكثر من الدعاء لأبيه ولأمه ويكثر من أفعال الخير الواصلة إليهما إن شاء الله بعد الموت. نريد اتصالا. آمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أحلفك بالله يا شيخ أن تدعو لي برزق الذرية الصالحة. ربنا يرزقك يا بنتي. بعملية الحقن المجهري منذ 4 شهور، ثم حصل إجهاض في الشهر الرابع، فأسألك أن تدعو لي برزق الذرية الصالحة. اللهم أنا لدي يقين أن الله سوف جل وعلا سيرزقني الذرية الصالحة. اللهم ارزق أمتك أمة الله الذرية الصالحة، آمين يا رب. سؤال يا شيخ، جزاك الله خيرا. تفضلي. زوجي قد ضحى في السنة الماضية ويريد أن يضحي هذا العام. في السنة الماضية كنت أدري أن لابد أن لا يحلق شيئا من رأسه أو أظافره، ولكن لم أبدي له هذا الأمر لعدم علمي أنه سيضحي. وبعدين حصل أنه كان يقص من شعره ومن أظافره، وبعد ذلك علمت أنه سيضحي، فقلت له هذا حرام وهذا وهذا، فهل علي إثم لكي يعني لأني أجهدته بهذا الكلام؟ لا إثم عليك ولا إثم عليه، سواء أخذ من شعري أو لم يأخذ، الراجح أن هذه سنة مندوبة مستحبة، فمن تركها جاهلا فلا شيء عليه، ومن تركها حتى عالما فالراجح عندنا أنه لا شيء عليه، لكن المستحب لك وله ألا تأخذ من الشعر ولا من الظفر حتى تذبح الأضحية. يبقى نعمل كده السنة دي إن شاء الله، وذو الحجة هيدخل علينا، هو احتمال يدخل علينا يوم الأربعاء إن شاء الله، لأنه بيقولوا لنا فلكيا وقفة عرفاء ستكون الخميس، يعني إن شاء الله نرجو أن يكون الدخول في هذا التوقيت، فنبدأ هذا العام بالتزام السنة تقربا إلى الله وسعيا للأجر والثواب، لكن لا عقوبة عليك ولا عليه إن شاء الله. بارك الله فيك يا أمة الله، ورزقه الله رزقا حسنا. الأخت مها، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك عنا خير يا دكتور جمال. ربنا يبارك فيك يا ابنتي، يبارك فيكم يا رب العالمين. والله ربنا يعلم، يعني الواحد بيدعي ليكم ولعلمائنا ربنا يحفظهم قبل ما بيدعي الأولاد، والله ربنا يعلم، لأنكم نور، ربنا يجعلكم يا رب العالمين دايما نور يا رب، ويحفظ، ربنا يجعلنا عند حسن الظن ويغفر لنا ما لا تعلمون يا ابنتي. اللهم امين يا رب العالمين. امين يا رب، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. بقول لحضرتك انا عندي ابني، انا يعني ابني وقت والده يعني ولادة ابني من 1994، وطلقت من ابوه ما كانش الولد تم سنة، ودلوقتي بفضل الله هو مع دلوقتي 17 سنة الولد، ما شاء الله ما شاء الله، طول العمر بفضل الله ما يعني ما شافهوش يمكن حوالي مرات معدودة، ولكن الولد انا يعلم ربنا بعمل معاه ايه، والله مش مقصرة في حقه، لكن النزعة الأبوة عنده طبعا محروم منها. صحيح. أبص لإيه أدخل عليها لإيه بيبكي. صحيح. وأنا مش قادرة أساعده في حاجة، يعني أنا مش قادرة أعمل له حاجة، وأقول له يعني اعتبر إنه هو متوفي يعني. طب إيه المانع يا أختي إنه يتواصل مع والده الآن؟ بيتواصل معاه، بيحاول يتكلم معاه، تفكيره سبحان الله ربنا يعافينا ويعافي على المسلمين، تفكيره صعب جدا، يعني انا بشتغل وربنا يعلم اني ماليش دخل، يعني الحمد لله رب العالمين، فكنت مسافره مع اسره بشتغل معاهم، لقيته بيقول لي الولد بيقول له يعني انت شرفك هي في شغل ولا مش في شغل، في المره اللي كلموا فيها وانا مش موجوده. نعم. فيعني سبحان الله ربنا يعافينا، يعني نسال الله السلامه والعافيه. اللهم امين يا رب العالمين. بس انا بحب ادعي للولد ان ربنا يثبته. امين يا رب. أمين العالمين. يا رب. ربنا يهديه وينور قلبه، ربنا ينور قلبه ويثبته ويجعله ولدا صالحا ان شاء الله باذن الله، وربنا يعفو عنا وعنك يا اختي مها، بارك الله فيك. معنا اتصال. ربنا يعين. لا لا والله يا شيخ. اتفضلي يا اختي، اتفضلي معاك. انا سامعك. يعني بينتابني احساس بقالي فتره دلوقتي، بحس ان انا فعلا هموت، واحنا كلنا هنموت طبعا، كلنا هنموت، لكن وقت ما يعني بستشعر اللحظه ممكن بتفكر في الموت، الاقي نفسي ببكي واحس ان انا خلاص فعلا روحي بتطلع هي، ما يعني انا لا، انا عايز اقول لك حاجه تانية، مطلوب في عند الاحساس ده. نعم. انك تقولي اما اصلي، اما اتوضا، بصلي وادعي ربنا يهون علينا سكرات، لان على فكره يعني يا اختي ان الموت اذا جاء لا يدفعه احد ولا يمنعه. نعم. احد. نعم. ولا ياتي بالفكر، الموت مش عشان فكرت فيه هيجي. لا لا انا مش خايفه والله. ابدا انا مش درا. لا يجب ان نخاف الموت. لا. بس نخاف الموت، نخاف من سوء الخاتمه. حضرتك مش انا اقصد ان انا يا ربنا يهون علينا طلوع الروح. ربنا يهون علينا كرب الموت وسكرات الموت. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ان للموت لسكرات. احنا لا حول لنا. انا عايز اقول لك حاجه، الموت. نعم. الموت له سكرات وفيه كروبات. نعم. لكنه ايضا محتمل، كل الناس يموتون ويحتملون الموت، زي المريض، المرض له ألام وبيحتمل المريض وبينتهي، فهذا من فضل الله. نعم. عز وجل، ان الألام والسكرات ليست هي يعني ليست كل شيء، لا تقف الدنيا عندها ولا تقف الأخرى عندها. نعم. هي أمور يتجاوزها الإنسان، المهم أن تأتني منيتي وأنا أحسن الظن في الله، ربنا أن تأتني منيتي وأنا على عمل صالح وأنا على عقيدة صالحة، نسأل أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا عند الموت يا رب العالمين. أم محمود، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. اتفضلي. عندي مبلغ حطاه في بنك مصر فرع اسلامي. نعم. بيزيد كل 6 شهور بنسبة مش ثابتة، الفلوس دي حلال ولا حرام؟ ماشي يا ام محمود، احنا قلنا ان لو سمحت سؤال ثاني. ماشي قولي سؤالك الثاني. ممكن اسالك على فضيله الشيخ سالم والفتوح، حضرتك تعرفه؟ ماله يعني هو بخير بس هو مش ميجي على اي قناه دينيه. انا اعرف انه بيطلع على قناه الناس، ان شاء الله نسالك عنه وان شاء الله يكون بخير. بالنسبة لفرع بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، أنا لا أحب أن أتكلم عن أسماء البنوك، لكن الفتوى التي نحن تكلمنا فيها قديما وارتضيناها أن الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية أن البنوك الربوية اختطت خطا معروفا مخالفا للشريعة، قد توافق الشريعة في بعض التصرفات لكن هي في الجملة اختطت خط الفائدة المحددة، وهذا على الراجح عندنا مخالف للشريعة. البنوك الإسلامية أعلنت في بداية إنشائها وفي عقود إنشائها أنها ستحترم الشريعة لحد كده، والبنوك الإسلامية مختلفة عن البنوك الربوية، ولهذا أنا أقول في البنوك الإسلامية ظاهرها الحل، طالما هي بتتعامل معايا على هذا الظاهر فظاهرها الحل. تفصيل ذلك بقى، هل البنك الإسلامي هذا أصاب فيما قال؟ هل عليه ملاحظات؟ هل انتقد في معاملات؟ هل في أخطاء؟ هذه مسألة تتفاوت فيها البنوك، تتفاوت فيها البنوك، وهذه المسألة يتكلم فيها أستاذنا المتخصص في هذا الباب فضيلة الدكتور علي السلوس، ودايما يتكلم فيها مش على الهوى، يتكلم فيها في اتصالات خاصة بتلفونه الخاص لمن يريد أن يسأله عن أفضل هذه المعاملات وأفضل هذه البنوك، لكن أنا بكتفي بهذا العنوان العام، ظاهرها الحل. قد يكون في تقصير في بعضها وفي تجويد في البعض الآخر، قد يكون هذا، لكن أنا أقف مع هذا الظاهر، ولهذا أبيح التعامل معها كلها، وأبيح التعامل وأخذ الأرباح التي تنتج منها بناء على هذا الظاهر. أما التفصيل فلكل أن يبحث بحسب ما يستطيع وما يجتهد، سواء بسؤال أهل العلم أو بسؤال المتخصصين منهم، والله أعلم. الأخ عادل، السلام عليكم. السلام عليكم عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ جمال؟ بارك الله فيكم. والله أنا عندي سؤال في الطلاق يا شيخ جمال، بارك الله فيك. تفضل. أنا معي كفيلي في أبو ظبي واخد شغل، بعدين قال لي تشتغل في الشغل ده، حلفت يمين من الطلاق، قلت له عليه الطلاق بالثلاثة ما أشتغل في الشغل. بعدين هو احتاجني دلوقتي وأنا مش لاقي شغل غير الشغل اللي معه، ولا هل ارجع للشغل ولا انت يعني انت بتحلف بالطلاق كتير يا عادل؟ اشتغلت في شغل يا فندم خلاص يا عادل. نعم. بتحلف بالطلاق كتير؟ لا والله اول مره يا شيخ. اول مره؟ طب ما تحلف بالله يا عادل، يعني هو ربنا مش اعظم عز يعني عندنا من كل شيء؟ اذا حلفت يا عادل نزلت مصر يعني ورجعت ثاني. طب اسمعني اسمعني اسمعني، سيبك من الشغل وسيبك من الكلام ده كله، اسمعني. اذا حلفت فاحلف بالله، نداء لكل المشاهدين، من كان حالفا، ده كلام النبي، كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. احلف بالطلاق ليه؟ ايه علاقه الزوجه بان انا اشتغل الشغلانه دي ولا ما اشتغلهاش؟ لا علاقه لها اصلا، هذا من سوء العقل وسوء التوفيق والتقدير. رب العزه يجعل لنا يعني مخرج، المخرج ان شاء الله يا عادل كفر كفاره يمين، اطعم 10 مساكين، ان لم تكن تستطيع صم 3 ايام، لكن لا تحلف بالطلاق. إن شاء الله إذا كان في خير في هذا العمل فاعمل واجتهد وكفر هذه الكفارة، والكفارة احنا بنفتي بها على يعني قول كثير من أهل العلم، باعتبار أنه أراد أن يحلف بالله فزل لسانه وحلف بالطلاق، يبقى خدنا اليمين معنا وليس لفظا، خدنا معنا اليمين وليس لفظ اليمين. الأمر الثاني أنه في نوع من أنواع الزجر والعقوبة والتعزير لألا أحلف بالطلاق مرة أخرى، فكفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع فصم 3 أيام، ولا تحلف بأيمان الطلاق فإنها محرمة، فإنها محرمة وهي باب من أبواب خراب البيوت، عافانا الله وإياكم. أم جمال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت اقترضت من واحدة مبلغ 6000 جنيه. نعم. وهي قالت لي المبلغ ده لما ما تقدري تكمليه يعني تطلعي لي بيه عمره. هي الست دي توفت دلوقتي، وانا دلوقتي ظروفي مش سامحه ان انا اطلع لها عمره في الوقت الراهن، ممكن اخلي حد يطلع مكاني؟ ممكن تكلفي من يعتمر نيابه عنها بهذا المال. أيوه. وإذا فاض جزء من المال تتصدقي بيه عنها أيضا. إذا لم أتصدق بيه بقى في مصر ولا لازم هناك؟ لا في مصر أو هناك ما تفرقش، المهم إن أنت إيه يعني بناء على وصيتها تعتمري عنها أو تكلفي من يعتمر عنها أولا. أيوه. إذا فاض من المال شيء يبقى تتصدقي بيه في أي مكان. طيب ولو أنا مثلا أجلت العمرة سنة أو حاجة فيها حاجة يعني؟ هي قالت لي لما ظروفك تتيسر روحي. أنت ظروفك اتيسرت ومعاك الفلوس. أنا معايا الفلوس بس أنا يعني أولادي مش ظروفك مش متيسر. أنا أخشى عليك من التسويف. نعم؟ أخشى عليك من التسويف. طيب مش هعمل السنه دي، طب اعمل السنه الجايه، السنه الجايه تيجي ظروفي برضو لا مش لازم انت تعمل العمره، لو عملها غيرك فلا باس. والعمره تكون من مصر من هنا يا بنتي الى يعني. أيوة. عشان ما فيش واحد نقول لواحد اعمل لنا عمره بالتنعيم ب 20 ريال ولا ب 100 ريال. لا يعني المبلغ ادي لي اللي هيطلع العمره واللي هيتبقى احجز له عمره واللي يتبقى اتزكى ويبقى كنا اعتمر عن نفسه قبل ذلك. وعند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة عن فلانة ويسميها باسمها. وتبقى أعمال العمرة كلها عنها إن شاء الله بإذنك. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا بنتي. سائل يقول اعتمر وتكلم مع خطيبته بالتليفون فنزل منه المني، فهل ذهب ثواب عمرته؟ لا طبعا لم يذهب ثواب العمرة، لكن مجرد الكلام مع المخطوبة بهذه الصورة يعني مكروه كراهية التحريم، لا تفعل هذا بارك الله فيك. هل يجوز لي الحج وعلي صيام نذر؟ لا علاقة بالصيام بالحج، يجوز لك الحج حتى لو كان عليك صيام أيام من رمضان أو أيام نذر ما صمتهاش، ثم صوم الأيام ولا تؤخرها إن شاء الله. الأخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع حضرتك محمد زين. تفضل يا محمد. الله يصلح حالك. بارك الله فيك. ان شاء الله بالنسبه لصيام الايام الطيبه اللي جايه دي. نعم. كان في اخت سالت هل يجوز تكفير يعني من الايام اللي عليها؟ طب انا مثلا عليا ايام من رمضان كنت في سنه من السنين مريض، هل يجوز ان انا اصومهم؟ يجوز. بس انا ليه سؤال. يجوز. الشفع والوتر وليال عشر، هل الليالي العشر هم دول ولا هم اللي جايه دي؟ ولا هم اخر 10 ايام من رمضان؟ لا هم دول، هم ايام ذي الحجه او العشر الاوائل من ذي الحجه، لياليها وايامها. وقد فسر الحديث الايه، الحديث فسر الايه، وابن القيم رحمه الله يقول افضل ايام العام على الاطلاق ايام عشر ذي الحجه، وافضل ليالي العام على الاطلاق ليالي رمضان، ورمضان مفضل وذي الحجه مفضله. واضح يا محمد؟ مع حضرتك. طب بالنسبة ليوم عرفة بالذات، يعني احنا مثلا لنا ان نصوم الثمان ايام الاولانيين ولنا ان احنا نفطر يعني. نعم. طب بالنسبة ليوم عرفة بالذات هل يعتبر برضو من ايام التكفير ان الواحد يكفر عن ايام اللي هو؟ لا انت لو صمت يعني فريضة عليك برضو لا ينفع ان شاء الله، ينفع ان شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، سواء صمت نافلة او صمت غير نافلة. يعني لو انا صمت يعتبر الاثنين تكفير ان شاء الله. ان شاء الله هتصوم ما عليك الاول، ثم يضاعف الله لك الاجر ويكفر عنك الذنب. ربنا يبارك فيك. لكن مش هيبقى يوم عرفه الفريضه ويوم عرفه النافله، هو يوم واحد لكن اجره مضاعف، سواء صمته فريضه مما عليك او صمته نافله زائده ان شاء الله. بارك الله فيكم. أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخي الكريم؟ ربنا يبارك فيك يا ابنتي. جزاك الله خيرا عما تقدمه لنا وجعله الله في ميزان حسناتك. ربنا يبارك فيك يا الله. إن شاء الله. لدي سؤالين، ما حكم تسليم امرأة مسلمة على امرأة مسيحية؟ يا شيخي الكريم أنا محتارة صراحة. حكم إيه على؟ ما فهمتش يا أمة الله. تسليم امرأة مسلمة على امرأة امرأة مسلمة على امرأة مسيحية. تسليم السلام عليكم يعني ولا التسليم باليد؟ لا بالإيد بالإيد. لا بأس لا بأس يا ابنتي. طيب ماشي. شيخي الكريم انا محتاره صراحه، اصوم ايام 9 من ذي الحجه منين في الايام اللي عليا، ولا اصوم بالليل 9 ذي الحجه؟ فارجو ان تدلني بالله عليك. المساله واسعه يا أمة الله، صومي مما عليكي او صومي نافله واجلي اللي عليكي وصوميه بعد ذي الحجه، لان انا عندي افضل ايام السنه، افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ذي الحجه هيخلص هيطلع لنا محرم، ومحرم في يوم عاشوراء، من صام يوم عاشوراء فيكفر سنة. يعني إذا الأيام الفضل متواصلة ومتصلة إن شاء الله. عايزة تصومي نافلة وتأجلي الفريضة وهتقدري تصومي الفريضة بعد ذلك فلا شيء عليك. عايزة تبدأي بالفريضة عشان تخلصي منها وتستغليها في هذه الأيام الفضيلة، فهذا أيضا ثبت في السنة وثبت من فعل بعض الصحابة، وكان بعض الصحابة يصوم الأيام المفروضة عليه التي أفطرها يصومها في ذي الحجة، أي في عشر ذي الحجة، في تسع ذي الحجة، لأن يوم العاشر ممنوع صيامه. كل هذا ثابت وكل هذا فيه سعة وفيه يسر إن شاء الله، وما تستطيعينه فافعليه، وفقني الله وإياك يا ابنتي. أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، إزيك يا فضيلة الشيخ؟ ربنا يبارك فيك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. لو سمحت أنا ليا سؤالين. اتفضلي. الوقتي أنا عندي يمين حلفت يعني حلفان وما عملتوش. نعم. ونفس الموضوع يعني جوزي حلف حلفان وما عملوش. نعم. ينفع إن إحنا نصوم نكفر اليمين ده نصوم 3 ايام في العشر ذو الحجة؟ ما تقدروش تطعموا 10 مساكين؟ نطعم 10 مساكين؟ نقدر بس لا، ما الصيام لمن لا يستطيع اطعام 10 مساكين. الصيام في كفارة اليمين لمن لا يقدر ولا يستطيع على الاطعام. فاذا كنت تستطيعين يعني لو تقدر تطعمي 10 ما ينفعش تصومي ولا 100 يوم حتى. لو نقدر لو قدرتوا تطعموا 10 مساكين هي دي الكفارة. طب لو نقدر نطلع فلوس يا فضيلة الشيخ نطلع ولا ايه؟ فلوس للإطعام، نطلع فلوس ونقول اللي ياخدها دي الإطعام مساكين. عشان نوكله في أن يطعم نفسه أو يطعم غيره. ايوه. طب الوقت أنا منقبة. نعم. بس في بعض الأيام كده بخرج البلكونة من غير نقاب، أما أكون هحط حاجة بسرعة أو أشيل حاجة بسرعة كده. هيراكي بعض الناس يا أم أحمد. نعم. يعني ربما ينظر بعض الناس فيرونكي. في ناس بتشوفني. يعني يبقى لا، ما البلكونه زي الشارع، حكم البلكونه حكم الشارع. ما يعني ايه بس تصعب بقى البس النقاب، بيبقى حاجه بسيطه يعني اجيبها بسرعه كده. غطي وشك ان شاء الله بخمارك. غطي وجهك ان شاء الله بخمارك. ماشي باي حاجه يعني. باي حاجه. طب متشكره، بارك الله فيك. يعني ام علي، السلام عليكم. ام علي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا ابني متوفي بقاله 3 شهور. غفر الله له. ما يعني ينفع ان انا اصلي ركعتين عشان على روحه يعني؟ لا، ينفع تدعي له يا ام علي. ادعي له. نعم. ينفع تدعي له، ادعي له في كل صلاة. وادعي له بعد كل صلاة، ربنا يغفر له، ربنا يرحمه، ربنا يرفعه في الدرجات العليا من الجنة. ادعي له وتصدقي على روحه. لكن ما ينفعش تصلي مكانه. طب حضرتك هو يعني التربة القبر اللي هو فيه هيقع يعني لو اتهد وطلعناه بره يتحاسب؟ بيقولوا يتحاسب تاني، ينفع يتحاسب تاني ولا نخليه جوه؟ ينفع يتعمل ايه تاني؟ اذا كان القبر هينهار حاولوا ترمموا القبر دون ان تخرجوه. لو اضطريتوا لاخراجه عشان تبنوا القبر من جديد فلا مانع، بس يبقى عند الضرورة. ربنا يغفر له يا أم علي. معانا اتصال. أم حبيبة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لو سمحت يا شيخ، أنا ليه 3 أسئلة. فضلي. السؤال الأول، والدتي بتطلع زكاة المال كل سنة بتقسمها لتلتين وتلت، تلتين بتديها لإخواتها لأنهم يعني محتاجين، والتلت يعني بتطلع له الغربة، فهل ده يجوز ولا لا؟ يجوز إذا كان الذي يأخذ الزكاة من أقاربها أو من غير أقاربها من المحتاجين. طيب هو لإخواتها الصبيان. يجوز. طيب السؤال الثاني، أنا بنتي المحافظة محفظاها أليس الله بأحكم الحاكمين، فمكملة عليها بلا أحكم الحاكمين، فهل ده من الزيادة والتحريف في القرآن أم لا؟ لا، لا ينبغي أن احنا نحفظ الولاد هذه الكلمة بعد قراءة سورة التين، خاصة إن الحديث لا يصح. يعني أليس الله بأحكام الحاكمين؟ نقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا لم يصح ولم يثبت، الحديث ضعيف. طيب وإن كان في سورة القيامة صح الحديث، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول بلى قادر، ده صحيح. لكن إذا لقنا أولادنا هذا وإحنا بنحفظهم القرآن، نعرفهم إن هذا ليس قرآنا وإنما هذا جواب لكلام الله. خلاص ان شاء الله. يبقى عشان يفهموا ان ده مش قران ما يحصلش لبس عند الاولاد. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ، والله انا جوزي كان عنده ارض زراعه مانجا وجواف. نعم. وبيجيب من معلم، يعني بيجيب فلوس طول السنه، يعني بناكله ونشربه منها، وبعد كده يعني بيودي له المحصول اللي بيطلعه بيوديه له، وهو مجبر ان هو يوديه له عشان هو خد منه فلوس. نعم. فهل ده ربا يعني ولا المعلم ده صاحب وكاله؟ صاحب وكاله بيبيع فيها فيها المحصول، بس بيبيع بسعر اليوم، بيبيع بسعر اللي موجود، بسعر اليوم بيبيع للتجار. هو ليس ربا، لكنه طبعا في شبهه انه قرض جر نفعا، لأن هو بيعطي له المال ينتفع به طول السنة على شرط أنه لما يجي يبيع محصوله يبيعه عندي في الوكالة. فأنا أستفيد من هذا البيع. هذا ليس ربا صريح، لكنه أيضا لا يخلو من الشبهات، لأنه فيه شرط فاسد وشرط زائد. إذا استطاع زوجك أن يتخلص من هذه العلاقة فليتخلص منها، حتى لو هيبيع عنده برضه، حتى لو هيبيع عنده برضه، بس يتخلص من هذا الشرط المرتبط بين القرض وبين الشرط، والله أعلم. أم طارق السلام عليكم. انقطع اتصال أم طارق. سائل يقول: هو التقصير أفضل من الحلق عند التحلل من العمرة؟ لا، هو الحلق دائما أفضل من التقصير، بس لأن المتحلل المتمتع بالعمرة إلى الحج تكون الأيام الفاصلة بين العمرة والحج قليلة، فبعض الناس يقول لك قصر عند التحلل من العمرة عشان تحلق عند الحج. لو حلق في العمرة وحلق في الحج فهذا أفضل، هذا أفضل، حتى لو كان الشعر اللي يحلقه قصير هذا أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدة وكلاهما على خير. أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك بس ثلاث أسئلة؟ اتفضلي. السؤال الأول: هو في نهي عن قتل النمل، فهو دلوقتي في نمل مثلا في البيت أو في المطبخ أو كده، مثلا ما أسيبه مثلا ما موتوش، ولا الحل إيه؟ يجوز قتل المؤذي من الحشرات إذا أذاني وتعرض لي بالأذى. لا يعني هو لو ما بيقروش مثلا بس بيتلم على الأكل أو أنا كده. بس إيه، أنا بقول إيه أفضل سبيل لطرد النمل؟ النظافة. ننظف النمل. بيجي يعمل ايه؟ بيجي ياخد الحاجة اللي احنا سبناها، يعني النمل يسعى الى بعض المأكولات يبحث عنها، فهنا افضل سبيل لدفعه عن بيوتنا من غير ما نقتله ننظف بيوتنا. طب لا، في ونحذر اذا دخل علينا النمل فآذانا يجوز دفعه ولو بقتله. والله في الشقة من غير اكل ولا حاجة. طيب معلش يا شيخ، ما هو اكل النمل ممكن ما نشوفوش بعينينا يا امة الله، يبقى حاجات بسيطة كده، الاولاد بتوقع حاجة، بعض رزاز الخبز ونحو هذا بيقع احنا ما بناخدش بالنا منه، بعض الحشرات الميتة بيخش النمل، يعني النمل يعني هو دؤوب في عمله ويسعى، فاحنا نحاول الاول نحترز منه بقدر الامكان، نحترز منه على قدر ما نقدر، ما قدرناش نحترز الا بدفعه ان احنا نرش وندفع عننا شره، يبقى هذا لا شيء فيه ان شاء الله. احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا الشيخ، بارك الله فيك. انا بنتي جاي لها واحد يخطبها وموظف في بنك ناصر في قسم التحقيقات، فما راي فضيلتكم في بنك ناصر في ايه؟ خدمه ايش؟ هو في قسم التحقيقات. قسم التحقيقات. محقق. ما هو هذا يعني اولا قسم التحقيقات مش اعمال بنكيه، قسم التحقيقات يعني شؤون قانونيه وتحقيقات مع الموظفين، لكن برضه هو بيعمل مع البنك. السؤال نمرة 2، هو البنك بنك ناصر بنك خدمي ولا بنك تجاري؟ لان البعض بيقول ان بنك ناصر ليس بنكا تجاريا، وانما هو مجرد بنك خدمي، اللي محتاج قروض ميسره بيعطوهم قروض ميسره، اللي محتاج مساعدات بيعطي مساعدات، حتى بنك ناصر احيانا يعطي مساعدات لرغيب الزواج او نحو هذا. فان كان البنك ناصر نفسه بهذا المعنى مجرد بنك خدمي وليس بنكا تجاريا، وما بياخدش فوائد ولكن بياخد رسوم اداريه، رسوم اداريه على القروض وليست فائده، ان كان بهذا المعنى يبقى العمل فيه مطلقا حلال، ان لم يكن بهذا المعنى يبقى ايه، يبقى نحذر من العمل معه إن شاء الله. بنحذر من العمل ولو كان. والشؤون القانونية أبعد ما تكون عن العمل المالي أو العمل الربوي إن شاء الله. فيعني أنا لا أستطيع أن أحرم مطلقا ولا أستطيع أن أبيح مطلقا. المسألة فيها نظر يا أخ أحمد، فمحتاجة نظر ومحتاجة سؤال، وتشاور معاه واسأله. وفي الآخر برضو إيه يعني، في الآخر إن شاء الله تستخير الله عز وجل وتشاور من تحب من الناس ممن له رأي ينفعك، وإن شاء الله ربنا ييسر لك الأمور. أم أحمد، السلام عليكم. كل سنة حضرتك طيبة يا شيخ. وحضرتك طيبة. لو سمحت أنا عندي سؤالين أو ثلاثة. اتفضلي. الأولاني، العقيقة ينفع توزع نية؟ دي نمرة واحد. ينفع. السؤال الثاني، العقيقة لو في ولد، أنا عايز بس أقول إن كلمة ينفع وكلمة يجوز، يجوز إن شاء الله، كلمة ينفع وكلمة يجوز شيء، وكلمة موافقة السنة شيء تاني. لا، ما يعني احنا السنة حاجة توافق السنة. موافقة السنة إن احنا نطعم الناس والناس تجتمع عندنا وتدعو للمولود وتدعو للمولود والأهل، ودي موافقة السنة. لكن ينفع إنني ما عنديش استعداد أجمع الناس في يوم فأديهم اللحمة نية يعني أو أطبخها؟ ينفع، كل هذا يجوز إن شاء الله. لكن ما يبقاش توافق سنة، يعني دون إصابة السنة بوجهها الأكمل، لكن فيها إصابة طبعا للسنة، ذبح العقيقة في حد ذاته إصابة للسنة. طيب واضح يا أم أحمد؟ نعم. السؤال الثاني، نعم. لو أنا يعني رزقنا بولد والظروف ما تسمحش باثنين، بشاهين يعني، نعم. هل يجوز بشاه واحد برضه يبقى موافق السنة؟ يجوز. إذا كنتم تعجزون عن ذبح شاتين يجوز إن أنتوا تذبحوا شاة واحدة، بس على رجاء إن أنتوا تعوضوا الشاة الثانية فيما بعد. في وقت تاني يعني ساعة التيسير يعني. طب معلش سؤال أخير. نعم. والدتي توفاها الله يعني، وسايبة ذهب. الذهب ده يتوزع إزاي بعد يعني ما نبيعه، ويتوزع إزاي للأولاد والبنات؟ الذهب تركة. تركة كسائر المال الذي تركته، يوزع على أبنائها وبناتها، للذكر مثل حظ الأنثيين. وما يفعله بعض الناس من أنه يقولوا الذهب للبنات. أيوه. هذا تخصيص عرفي لا دليل عليه من الشرع. ماشي يا دكتور. بارك الله فيك. الأخت إيناس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ حضرتك فين؟ ربنا يبارك فيك يا بنتي. بارك الله فيك وزادك عزك. بارك الله فيك يا ابنتي. بعرف من حضرتك يعني أول حاجة بتمنى من حضرتك تجاهلني يعني. ارفع صوتك يا إيناس. بيسر أموري إن شاء الله وبحاجة بيت الله الحرام. عندي سؤال من فضلك. ربنا يبلغك أملك يا ابنتي. آمين. عندي سؤال من فضلك. بالنسبة عند الاغتسال من العادة الشهرية، هل يعني انا مثلا بغتسل المفروض ان انا اصلي الظهر بعد الاغتسال يعني اصلي على طول ولا لازم اتوضا تاني؟ الغسل ان شاء الله، الغسل ان شاء الله يزيل الحدث، يرفع الحدث. لكن الغسل المسنون بنتوضى في اثنائه. يعني ايه؟ يعني ببدا غسلي بالوضوء واخر غسل الرجلين للاخر، وبعد كده صب المية يبقى اغتسلت وبقيت متوضي. لكن الغسل نفسه اعم من الوضوء، هو شمل اجزاء الوضوء. فالغسل يجزي ان انا اصلي من غير ما اتوضى طالما اغتسلت غسلا صحيحا، خاصه اذا وافقت فيه السنه. اذا اردت ان اتوضا بعد غسلي لانني احدثت او لانني اشك او نحو هذا، فلا مانع من الوضوء. ماشي. طب عايزني حضرتك سؤال تاني. ماشي يا ناس. والدي كان يعني قال ان شاء الله لما الكليه بتقدر يعني كويس ممتاز. انا مش سامع كويس يا ناس، ارفعي صوتك. والدي كان قال ان شاء الله لما تنجحي في سنه رابعه في الكليه هعمل يعني نظام يعني هيذبح يعني. بس هي المشكله ان يعني الفلوس مش يعني الحمد لله نجحت واشتغلت من الاوائل وكده، بس يعني الفلوس مش معاه، مش مكفيان ويذبح وكده. ما عندوش قدره دلوقتي. يعني يعمل ايه يعني؟ يؤجل ان شاء الله. طيب يؤجل حينما يرزقه الله. شكرا. بارك الله فيك. في اي مشعر وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا المشاعر كثيره، لكن المقصود بالمشعر المشعر الحرام المذكور في القرآن هو مشعر مزدلفة. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند المكان الذي فيه المسجد الآن، وقال وقفتها هنا وجمع كلها مشعر، أو قال وجمع كلها موقف. مشاعر الحج كثيرة، منى، عرفة، مكة، مزدلفة، كل هذه مشاعر، لكن خص الله مزدلفة في القرآن باسم المشعر الحرام. أم طارق، السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك، أنا أمي كانت مريضة جدا بالاكتئاب، ذات يوم كانت تبكي وتطلب الله أن يشفيها، وقسمت بالله 3 مرات إن شفيها ترتدي الجلباب، كما كان الحال، فزال عليها المرض ونامت كالملاك. أسألك فضيلة الشيخ إن كان هذا نذرا أن ترتديه، أم ما هو حكمكم؟ هي عافاها الله ولا زاد عليها المرض؟ عافاها الله. عافاها الله. يعني هي سواء كانت هي صيغة قريبة من النذر، أقسمت بالله إن عافاها الله لتفعلن كذا وكذا. إن كان هذا الذي أقسمت أن تفعله مباحا أو مستحبا، يجب عليها أن تفعله، لأنها ألزمت نفسها بهذا القسم اللي هو يشبه صيغة النذر. ليس شرطا في صيغة النذر أن أقول لله علي نذر، هي دي الصيغة المعتبرة. لكن لو قلت والله العظيم إن شفاني الله لأفعلن كذا، ففي معنى النذر، ولهذا إن شاء الله توفي بالنذر إن شاء الله على الوجه الذي تستطيعه، فإن لم تستطع تعينيها أنت يا أم طارق إن شاء الله في الوفاء به. أم عمار، السلام عليكم. وعليكم السلام، زي حضرتك يا شيخ؟ بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي شغال في شرم الشيخ، قبل الفندق يعني. نعم. بس هو اتنقل في موقع تاني بعيد عن الفندق، بس تبع الفندق. نعم. وكل خميس في حفلة بيبقى فيها خمور وكده، بس هو بيبقى أمن على البروابة اللي بره. فأنا عايزة أعرف هل شغله دوت حرام ولا إيه؟ يبحث، هو ملوش علاقة بالخمور. هو طبعا ملوش علاقة بالخمور، وشغل الأمن شغل في حد ذاته شغل حلال، لكن هو طبعا واقف يحمي المنكرات، واقف أمام المنكرات ليل نهار، فإن شاء الله يبحث عن عمل أفضل وربنا يوفقه من غير ما يترك شغله، من غير ما يسيب شغله، يبحث وهو فيه عن عمل أفضل، وإن شاء الله ربنا ييسر له العمل الأفضل. معلش سؤال تاني. طب أنا يعني من ساعة ما تزوجنا يعني، وأنا يعني الحمد لله على طول في بلاء وكده، وأنا أصبت بمرض يعني جديد شوية، فأنا حاسة إن دوت بسبب شغله، فهل ده ليه علاقة ولا لا؟ يعني هذا إحساس مشروع، إحساسك إن البلاء ده بسبب بعض ما الشبهات التي في عمل زوجك، إحساس مشروع، لأن رب العزة قال فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن أيضا البلاء يا أم عمار قد يأتي اختبارا وامتحانا، وقد يأتي لرفع الدرجات، فلا تجعليه فقط لأجل هذا. إحنا هنبحث عن عمل أفضل للزوج عشان نبعد عن الشبهات، مش عشان البلاء، مش عشان البلاء اللي بينزل بيك. ربنا يجعل ما نزل بك من بلاء رفعة في أجرك وفي درجتك، ويعفو عنك، فعفو الله أعظم، ولهذا قال ربنا ويعفو عن كثير. وعليك بهذا الذكر يا أم عمار صباحا ومساء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. عفى الله عنا وعنك. شكرا. آمين. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أم عبد الرحمن. تفضلي. انا عندي وسواس دايما، الوسواس دي ملازمني، عندي وسواس، الوسواس ملازمني، لو صليت ركعة اتنين احس ان كل صلاة ناقصة، دايما صلاة ناقصة. ما تعرفيش تصلي في جماعة يا ام عبد الرحمن؟ نعم يا شيخ. ما تعرفيش تصلي في جماعة، تصلي خلف الامام في المسجد، تعرفي؟ ما يا دكتور انا تعبت، ده اللي بقالي على الموال ده سنة ونص. انا بسألك سؤال، تعرفي تصلي في جماعة؟ ممكن مسجد قريب مننا. لو صليتي في جماعة ما تلتفتيش للوسواس، الامام بتاعك هيبقى هو القائد وانت تصلي وراء، الوسواس ان شاء الله يزول، ولا تلتفتي لهذه الوساوس يا ام عبد الرحمن عافاك الله منها. طب ولو ما ملكتش يا شيخ اصلي في المسجد اعمل ايه فيها؟ تخلص صلي لوحدك وابني على اليقين، ولا تلتفتي للوساوس، الوساوس ديت اذا سيطرت عليكي هتخليك تشك في نفسك، تغلبي عليها بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، وما تعيديش صلاتك، اذا صليت الصلاه ما تعيديهاش. كل صلاة أعيدها مرتين ثلاثة. لا لا ما تعيدهاش ولا مرة، طالما أنت مريضة بالوسواس صلي الصلاة وما تعيدهاش، قولي خلاص أنا صليت. ماشي يا أم عبد الرحمن، ربنا يعفو عنك. الأخ هاني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ جمال؟ بارك الله فيكم. ربنا يبارك فيك وبارك يا شيخ إن شاء الله. ربنا يبارك فيك هاني، اتفضل. لا سمعت يا شيخنا، أنا عايز أطلب طلب من حضرتك بخصوص تطبيق الشريعة. نعم. وحضرتك طبعا أكيد حضرتك ملم بالأحداث اللي بتحصل وموضوع الدستور والكلام ده، فإحنا حضرتك مش شايفين إلا طيار واحد بس من التيار الإسلامي أو بمعنى صح السلفيين، هم اللي فقط حوالي 17 أو 16 واحد اللي بيطالبوا بتطبيق الشريعة في معظم القوانين. فليه ما نجدش مثلا اتحاد من الأخوة أخواننا في جماعة الإخوان المسلمين يبقى فيه اتحاد، لأن هم عموما يا هاني ربنا يبارك فيك. طبعا لا شك إن إحنا لا يرضينا الوضع القائم في الجمعيات الدستورية، والوضع القائم في الجمعيات الدستورية حقيقة الكل مش راضي عنه، التيار العلماني مش راضي عنه، وإحنا كمان مش راضيين عنه. إحنا عايزين مزيد من الضغط للوصول إلى الصورة المثلى في تطبيق الأحكام الشرعية. التيارات كلها بتضغط، والحقيقة دي كل صاحب مصلحة بيسعى لتحقيقها، وإحنا علينا أن نسعى، علينا أن نسعى وأن نبذل الجهد، وعلى الله التوفيق والسداد. بالنسبة لإخواننا في جماعة الإخوان المسلمين، لا إحنا لازم بنقول لهم ومجلس شورى العلماء بيصدر رسالات كثيرة لكل الطيارات، سواء الطيار السلفي أو الطيار الإخواني، بنرسل رسائل كثيرة، وما يكون من وراء الإعلام أو بعيدا عن الإعلام أكثر، لأننا منهجنا التناصح، منهجنا النصيحة وليس الفضيحة. فنحن نتواصل ونتناصح ونبذل الجهد، ثم في النهاية نطلب من الله الهداية ونطلب من الله التوفيق. معنا اتصال. أبو سندس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أقول لحضرتك السلام عليكم أبي. ربنا يبارك فيك يا ابني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جمال بعد إذن حضرتك. اتفضل يا ربنا يخليك. زوجتي لله الحمد لله لبس الحجاب وبتصلي وكل حاجة والحمد لله تمام وربنا هديها تمام. بس حضرتك انا عايزها تلبس النقاب تمام، كل يعني الحمد لله كل حاجه تمام، بس النقاب يعني مش رايداه تمام. طب الرد ايه؟ ردها ايه؟ ان مثلا انا مش عايزاها، ده بيخلوني كلام من ده. حضرتك ايه العمل؟ لا لا العمل ان انت تناقشها، وحتى هنقول لها كل الطرق بعد ما هنقول لها يا بنتي النقاب حتى على القول كل حضرتك اللي يصح الواحد يعمله بدايه بالطالب الاسلام الحمد لله. انا عايز اتكلم يا ابا سندس. اتفضل. هنقول لها هنحاول معاها مره، ما هوش مش معنى انني ناقشت مره. كتير مننا يا اخواننا يقول انا عملت بس ما في، لا العمل اللي بيحتاج الحاح، عمل لا يتوقف. ده الناس في مصر يقول لك الدوي على الودان امر من السحر، الناس بتقول كده، حتى الشيطان بيقعد يمسكنا كده يقعد يوسوس لينا لحد ما يوقعنا في المعاصي، نسأل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاحنا في النصح رب العزة يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يبقى كذلك لما أجي أمرها بالنقاب لازم برضو أخذ القاعدة القرآنية واصطبر عليها، أصبر في أمري لها، خاصة أنها يعني دخلت في طاعتي وفي ولايتي، فأنا أبذل الجهد لإقناعها. والقضية ليست قهر أو إجبار بقدر ما هي اقتناع، عشان ما تلبس النقاب قدامك وبعد شويه تقلعه، او زي ما بيحصل من بعض المسيئات ممن يلبسنا النقاب ويسيئنا اليه. لكن القضيه ان احنا نقتنع بجدواه وبفضله، ويكفي يا بنتي، والكلام بقى لام سندس بقى، يكفي يا ابنتي ان النقاب ده هدي امهات المؤمنين، سمت امهات المؤمنين عائشه وخديجه يعني أنا طبعا خديجة أم المؤمنين بلا ريب، لكن هي لعلها ماتت قبل الحجاب، لكن أنا أعني أمهات المؤمنين اللاتي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن، كان هذا هديهن وطريقتهن. وكذلك كل امرأة حرة، كل امرأة حرة تتشبه بأهل الفضل وبأهل الخير تسعى إلى هذا، تسعى إلى هذا استحبابا. بعض أهل العلم يراه واجبا، يراه واجبا. فأنت يا أم سندس بين الوجوب والاستحباب، لا تفرطي ولا تضيعي. بارك الله فيك. عبد الكريم بيقول لي اختم. خلاص يا عبد الكريم أنا هختم، مش هتكلم ولا كلمة تاني. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم